الحمد لله رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الحمد لله الذي بعث محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين، بلغ ما أنزل إليه من ربه، وجاهد في الله حق جهاده، وعبد ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ما بدلوا تبديلا، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ونصحوا لله ورسوله، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وجمعنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبهم على حوضه شاربين غير مطرودين. أما بعد، أيها الإخوة، بيّن الله تعالى أن يوم القيامة قال مقداره 50,000 سنة. هذه هي المدة التي سيستمر فيها هذا اليوم، 50,000 سنة. كلنا يحاول ألا يفكر في هذه الساعة، وكلنا يحاول ألا يسمع شيئا عنها. نريد أن نسمع عن الحياة الدنيا وعن زينتها وعن مشاكلها ومتاعبها. أما إذا جئنا على سيرة يوم القيامة فإن الكثيرين يكرهون سيرة هذا اليوم، مع أنه اليوم الحق، كما قال الله سبحانه وتعالى: ذلك اليوم الحق. أنت الآن في اليوم الباطل، في اليوم الزائل، في اليوم الذي لن يستمر وله نهاية. أما لما ذكر الله تعالى يوم القيامة قال ذلك اليوم الحق، وفي هذا اليوم سيحدث الكثير، 50,000 سنة سيحدث فيه الكثير، وسترى فيه الكثير، ولا يستطيع إنسان أن يحصي ما فيه، لا في سنة ولا في 1,000، لأن فيه الكثير، فيه الحساب، فيه الثواب والعقاب، فيه تبيض وجوه المؤمنين وتسود وجوه الذين عصوا الله ورسوله. في هذا اليوم سترى الكثير وستسمع عن الكثير. لذلك سنحاول اليوم أن ننظر على شيء واحد من هذا اليوم. هذا اليوم يوم يفر المرء من أخيه، هذا باب اسمه الفرار. سنتحدث اليوم عن البراءة. من الذي سيتبرأ ممن؟ هناك ناس سيتبرؤون من ناس يوم القيامة، براءة، يتبرؤون منهم، لا يعترفون بهم، يحاولون الفرار منهم قدر المستطاع. هذه البراءة لابد أن نعرفها اليوم، لأنك قادم على هذا اليوم، مع أنك في كل يوم تأخذ درسا، ولكن من الذي يستوعب الدروس؟ ومن الذي يسمع النصائح؟ أمر صعب. لكنه يسير على من يسره الله عليه. من رضي الله تعالى عنه سوف يستجيب وسوف يسمع، أما من لم يرضى الله تعالى عنه فهي كلمات تقال في أيام جمع نقضي بها الوقت وينتهي الأمر، نعود إلى ما كنا فيه، إلى الكذب وشهادة الزور وأكل حقوق الناس. والإنسان الفالح هو الذي يستطيع أن يضحك على خلق الله وأن يشتغل بالنصب والاحتيال على خلق الله، هذا هو الإنسان المتقدم المتطور في العصر الذي نعيش فيه وفي عصور كثيرة سلفت. لكن ذلك كله سوف ينتهي وساعتك قادمة شئت أم أبيت، ولحظتك آتية، إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، أينما توجهت التقيت به، المهم أنه ليس في مكان محدد، أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. والموت يأتي للجميع، لمن كان صحيحا ولمن كان مريضا، وهي لحظة واحدة وتنتهي قصتك ثم تذهب إلى عملك. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بما قدم وأخر. هل تعلم ما معنى بما قدم وأخر؟ بما قدم أي بما فعل في دنياه. واحد عمل مشروع للرقص والطبل والزمر ومات، السيئات تصل إليه وهو في قبره. واحد عمل كباريه ومات، راح في داهية، السيئات تصل إليه وهو في قبره طولة ما هو نايم فيه. بما قدم وأخر، واحد عمل عمل صالح وتركه خلفه، الحسنات تذهب إليه وهو في قبره. بما قدم وأخر، بما ترك خلف ظهره. كل إنسان من ترك سوءا لقي سوءا، ومن ترك خيرا لقي خيرا، وهكذا. لا تظن أن الموت يقطع كل شيء، لا، إن الحياة مستمرة، والذي يعمل صالحا يحصل على هذا الأجر حتى بعد موته، وكذلك الذي يعمل سيئا. في هذا اليوم أيها الإخوة، الله سبحانه وتعالى سماه الطامة وسماه الصاخة وسماه وسماه، كما قلت هناك ناس سيتبرؤون من ناس. بداية لابد أن نضرب مثلا لكي نستطيع أن نستوعب الأمر. الشيطان يأتيك يوسوس لك، يدعوك إلى معصية الله. هناك الشيطان وهناك الإنسان، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يزين لك الحياة الدنيا، يقول لك إنك مخلد فيها كما فعل بآدم، يظل معك كما يقول القرآن فدلاهما بغرور. فدلاهما، مش رماهم، لا، نزلهم واحدة واحدة، يأخذك إلى معصية الله خطوة خطوة، مرة مرة، إلى أن تصل إلى هذه المعصية. كمثل الشيطان، ده قول الله سبحانه وتعالى، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. هذا الشيطان يقول لك اكفر. هناك انفاق في سبيل الله مثلا، يأتيك الشيطان ويقول لك إذا فعلت كذا لله مالك سوف يقل. يقول القرآن الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فلوسك هتخس، اعمل ايه دبك، وبعدين هم بروحوا برضو، ما هو كده حيروح وكده حيروح. فأنت تطيع هذا الشيطان. لو قمت تصلي الفجر هتاخد برد، خليك نايم. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد. يقول: عليك ليل طويل فارقد، نام، نام في الدفء، نام، تنام تسمع كلام الشيطان. الأذان بيقدم بره وانت نايم. ليه؟ لان انت قاعد مرتاح، من البطاقة بتاعتك مكتوب فيها الديانة مسلم، فانت نايم مطمئن، مع ان ما حدش بيموت وبيحطه مع البطاقة بتاعته خالص، هحطها فين؟ مفيش مكان. فبقول لك نام ريح، فبتنام. الرجل بيقدم بره بقول الله اكبر، لا انت نايم، يقول لك عليك ليل طويل فارقد. اما المؤمن اذا قام فذكر الله انحلت عقده، فاذا توضأ انحلت عقده، فاذا صلى انحلت عقده كلها، فاصبح نشيطا طيب النفس. اما الاخر اصبح خبيث النفس كسلان. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالشيطان بيجي يضحك عليك ويقول لك لا طب بلاش دي، لو قلت كلمة الحق فلان هيزعل منك، لو شهدت شهادة حق عيلت فلان هتزعل منك. ادنى الشيطان يقول لك عيلت فلان وبنت فلان وفلان وانت ماشي وراه. حتى اذا وصلت الى هذه المرتبة قال اني بريء منك، اني اخاف الله رب العالمين. فكانت عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها، هو والشيطان، وذلك جزاء الظالمين. ادي واحد من تزيين الشيطان. الشيطان لما يجي لآدم عليه السلام مش قال له اكفر، لا، قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة؟ ما هو ربنا ادى آدم الجنة كلها الا الشجرة، ساب الجنة كلها وكلم الشجرة دي، هو اني وانت، يعني هو ده انا وانت. يا ربنا احلك زوجة واثنين وثلاثة واربعة، تسيب الاربعة وتروح تبص لواحدة تانية، زي ما آدم عمل، ساب الجنة كلها وراح كلم الشجرة. ابليس مش قال الشجرة وحشة ولا كويسة، قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملكين، لو انتوا كلتوا منها انت ومراتك هتبقوا ملوك، او تكونا من الخالدين. وقاسمهما، حلف لهم بالله، اني لكما لمن الناصحين. ده انا جاي انصحك. الشيطان لما بيجيلك بيقول لك انا جاي انصحك، يعني اني جاي لمصلحتك، ويزين لك الامر، انت بقى بتمشي وراه. ذات مرة كانت هناك غزوة، معركة بين المسلمين وبين الكفار، بينها الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال. في هذه الغزوة جاء الشيطان إلى أولياء، زين لهم، يقول القرآن وإذ زين لهم الشيطان أعماله. شوف البداية، أول شيء بيزين لك العمل، زي واحد عايز يجوز ابنه أو بنته، يجي له الشيطان يقول له ده دي ليلة العمر ومش هتتعوض تاني، وأصبح الآن كما سمعت، لأن بلدنا دي ممكن كل يوم تجد فيها مصطلحا جديدا، مصطلح يعني جملة أو كلمة تتردد من جديد لأول مرة تسمعها، يقول لك الفرح الدولي، يقول اعمل لابنك فرح دولي، لان دي ليلة العمر، وبعدين هو مش كل يوم هيفرح ولا بنتك، فروح يتفق فرح الدولي ده، بدل ما يجيبوا واحدة بترقص عريانة يجيبوا 3، يقول لك بنت فلان او ابن فلان، وبعدين تشتغل البيرة والخمرة والبنجو، ده كله بقى تزيين. وبعدين تزيين شيطان لمين؟ ده هم الشياطين اسوأ من الشيطان نفسه. يقول لك ليلة العمر، ويبدأ الأمر بمعصية الله سبحانه وتعالى. إيه يقول لك حتى ما أحد يتكلم يقول يا عم بلاش تودي بنتك لواحد كوافير، يعني خلي عندك مروءة، ده انت على الأقل بلاش انت مسلم دي معروفة، انت رجل عربي، يعني في حاجة اسمها نخوة، حاجة اسمها غيرة، حاجة اسمها دم معادش، يبقى الواحد واقف بره زي الشحط وبنت جوه واحد كوافير قاعد يسرح لها في شعرها ويعمل لها في وشها وهو واقف بره. ده كان زمان بيسموه اسماء مصطلحات ضاعت، بلاش اقولها لا ما تتقالش في المكان اللي انا واقف فيه. يبقى واقف بره وعمامها واخوالها والناس واقفه بره، ايه يا جماعه بنت فين؟ بنت فلان في الكوافير، بيعمل لها ايه الكوافير؟ بيعمل لها ايه جوه؟ شوف وصل بنا الحال الى هذه الدرجة. يقول لك ده ليلة من العمر، ليلة من العمر ايه؟ هي لسه بدأت في العمر، ليلة العمر عندما تقوم للصلاة فتصلي، عندما تفتح المصحف فتقرأ، ليلة العمر عندما تأتيك ملائكة الموت او ملك الموت ويقول يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية، دي ليلة العمر. عندما تأتيك الملائكة وانت على فراش الموت فتبشرك بالجنة، دي ليلة العمر. اما انت قاعد هنا في ايه؟ ده ممكن تاني يوم يتعامل قاعدة عرفية للطلاق، فدي مش ليلة عمر ولا ليلة حاجة، بس الشيطان بيزين اللي يقول لك ابنك خليه يفرح. طب ما يفرح بطاعة الله ولا طاعة الله غم؟ يفرح بطاعة الله سبحانه وتعالى. فالشيطان في هذه المعركة جاء إلى الكفار، أول شيء بيعمل الشيطان وإذ زين لهم الشيطان أعماله، دي رقم واحد، اللي انت هتعمله ده كويس والناس كلها يا أخي بتعمل كده وتلاقي حواليك ألف مفسد ومفسد. فالشيطان جاء لهؤلاء الناس وإذ زين لهم الشيطان أعماله، دي نمرة واحد، وقال لا غالب لكم اليوم من الناس، محدش هيغلبكم خالص نهائي، مش ممكن تتغلبوا ازاي، وإني جار لكم، الجار هو الحامي والشفيع، يعني حتى لو انغلبت أنا هقف معاكم. وسوس لهم فبدأت المعركة، فلما تراءت الفئتان بدأ المسلمين يلتحموا بالكفار، بعث الله تعالى بالملائكة إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. الشيطان ده في المعركة شاف مين؟ شاف الملائكة نازلة من السماء، ونحن نعلم أن الشيطان كان مع الملائكة عند السجود لآدم ويرى ما لا نرى، حتى الشيطان قال الله تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، يعني هو بيشوفنا وإحنا لا نراه. فلما رأى الشيطان الملائكة وعارف أن دول الملائكة وعارف قوتهم إيه، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه فر هاربا وقال إني بريء منكم، من الكفار اللي كان بيقول لهم أنا معاكم من شوية، إني أرى ما لا ترون، أنا شايف اللي أنتم مش شايفينه، إني أخاف الله والله شديد العقاب. حتى بعدها بآية يقول الله عز وجل ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. فهذا نظام لوسوسة الشيطان. نأتي إلى يوم القيامة، في هذا اليوم ستحدث براءة، أول براءة ستكون براءة الشيطان من أتباعه اللي هو ضحك علينا قاعد يقول لك ده دي كويسة ودي وحشة، عايز تعمل مشروع افتح لك قهوة كده، يعني دي تزيين الشيطان لأوليائه. يقول القرآن الكريم دي آخر درس سيلقيه الشيطان على أتباعه، آخر مرحلة آخر شيء. وقال الشيطان لما قضي الأمر، وهنا لما قضي الأمر لابد أن يكون صادقا. دائما لما الحكاية تنتهي انت بقى بتقول الحقيقة، ما خلاص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. شوف حتى ربنا ذكر لك هذا الدرس لعلك تتعظ. إن الله وعدكم وعد الحق، ده الشيطان اللي بيقول كده، ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان، أنا مش كنت مكتفكم ورايا إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. رجل فتح القهوة تلاقي الكل مترصص عليها ساعة ساعتين ثلاثة أربعة خمسة لحد شدك، وده أنت اللي روحت قعدت، سبت الصلاة وسبت عبادة الله وسبت الأمر بالمعروف وسبت النهي عن المنكر وروحت قعدت، محدش شدك، محدش قال لك تعالى، أنت اللي روحت. قول وما كان لي عليكم من سلطان، ادك كم مليانة سجاير حتشدك، قال لك روح اشتري علبة سجاير واقتل نفسك، لا محدش قال لك. مين اللي اجبرك ان انت لازم يبقى في البيت جوزة؟ اصبح الان الجوزة دي شيء مقدس في البيت، تخش تلاقي الجماعة قاعدين وبتاع بتلف الجوزة، تلاقيش مصحف، حتى لو لقيت مصحف تلاقيه متعلق في العرش، عاملين احجاب ما بنفتحش، ممنوع، يعني ممنوع. ليه؟ لان لا يمسه الا المطهرون. تفتحها ليه؟ مش تبعك. لا تجد اي شيء، بيوت خربت، زمم خربت، ضمائر خربت. فالشيطان بيقول لهم وما كان لي عليكم من سلطان، لا ضغط عليك ولا شدك إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. ده مجرد ما قال لك سيب ربنا في كذا، سبت انت قاعد مع صاحبك على القهوة الأذان أذن جاي متصلي، قال لك يا أخي من الليل كل عيش أقعد، فقمت قاعد ما صدقت وربنا بقيت لك واحد هاتي يقول لك الله أكبر الله أكبر، وده انه يعيد ويزيد فيه وانت ولا هان. فهنا قال وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. المصرخ هو الذي يجيب الداعي، يعني واحد بيقول حشوني فبنقول له احنا جنالك، احنا جنالك ده اسمه مصرخ، اللي بيقول حشوني ده اسمه الصارخ. فبقول لنا حقدر اجي حوش عنكم ولا انتوا تقدروا تيجي تحوشوا عني، ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي، اني كفرت بما اشركتموني من قبل. اللي انتوا عملتوه ده كله انا كافر به، انا بريء منه. ان الظالمين لهم عذاب اليم. ده اخر درس سوف يستمع اليه اتباع ابليس الذين استجابوا له، اللي مشي وراه، اللي سمعوا كلامه، الذين لم يستجيبوا لداعي الله سبحانه وتعالى. هذا نوع من التبرؤ، هناك نوع أخطر من هذا وأصعب من هذا سيقع يوم القيامة، نوع من البراءة أخطر من الذي مضى. اسمع إلى هذه الآيات. يقول الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض، شوف من الخالق، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. هل فكرت في اختلاف الليل والنهار وكيف انبثق النهار من الليل، وكيف كور الله الليل على النهار وكور النهار على الليل، كيف هذا النظام البديع العظيم واختلاف الليل والنهار. ولما جعل الله الليل لباسا والنهار معاشا وجعل الليل لنسكن فيه وجعل النهار مبصرا سبحانه وتعالى. هذا النظام العظيم. هناك سؤال، هل هناك من شارك الله في هذا الأمر؟ لا شريك له سبحانه. واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. انت لو رميت مسمار في البحر بيغطس، امال السفينة دي كلها ماشية ازاي؟ لهذا قانون الله سبحانه وتعالى، بدليل ان الله لو شاء لأغرقها. وازاي المية دي كتلة؟ المية عبارة عن ذرات، يعني حاجات، شيء سايب. من الذي امرها ان تحمل هذه السفينة؟ الله سبحانه وتعالى. ثم حتى لو قلنا قانون الطفو وما قانون الطفو، من الذي ابدع هذا القانون؟ انه الله سبحانه وتعالى، ما هو اللي عمله برضه. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وما انزل الله من السماء من ماء. كل دي الله خلق، والله انزل، وما انزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح. عارف تصريف الرياح؟ هذه الرياح التي تحمل اللواقح، وهذه الرياح التي تحمل السحب، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته بين المطر، وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. كلمة والسحاب المسخر لا يمكن أن تعرف تفسيرها إلا إذا ركبت الطائرة في يوم غيم، تلاقيها ماشية فوق في سحب كالجبال، كأنها جبال. السحب البيضة اللي بنشوفها دي تحس كأنها جبال تراكمت بعضها فوق بعض. من الذي سخره بين السماء والأرض؟ الله سبحانه وتعالى. وبعدين مسخر لمين؟ ليك، عشان تنزل لك مية والمية تطلع النبات، وجعلنا من الماء كل شيء حي. والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. الناس بقى بتفهم، عارف بعيدها ربنا بقوله، قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. بعد دي كله تتخذ من دون الله أولياء وشركاء، يعني بعد دي كلها تقول مدد يا سيد؟ السيد ايه دخل في الموضوع؟ ما انت معك ربنا من اول، ان في خلق السماوات والارض والسحاب المسخر والفلك، كما يقول الله عز وجل بين انه يخرج النبات فاخرجنا به نبات كل شيء فاخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا. شفت العنب؟ شفت الذرة؟ حبا متراكبا. مين اللي ركب دي ونظم دي وعمل ده كله؟ الله سبحانه وتعالى. نخرج منه حبا متراكبا. وبين دي كله، والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعه ان في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء. يعني بعد دي كله وجعلوا الله شركاء. امرتك بتولد تقول لك يا حسين، يا سيد، يا ابو فوده، يا شيخ مش عارف مين، ايه ده، ايه دخل ابو فوده ولا فلان ولا علان؟ ما ربنا سبحانه وتعالى يعني هو الخالق، هو الرازق، هو اللي عمل لك ده كله. بعد هذه النعم ربنا يقول وجعلوا لله شركاء. بعد دي كله، نعم في ناس صالحين وفي أولياء لله صالحين وفي ناس وفي الصحابة وفي النبي، لكن ما تقولش مدد يا رسول الله. يعني حتى النبي لا يصح لك تقول مدد يا رسول الله. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال وقال ربكم ادعوني إذ تستغيثون ربكم. يعني النبي لما استغاث بالله سبحانه وتعالى. فهنا ربنا بيقول وجعلوا لله شركاء. البراءة يوم القيامة بعد الآية إن في خلق السماوات والأرض يقول الله سبحانه وتعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، بعد ما قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. واحنا شفنا هنا ناس حتى في بلدنا تقول لي احلف بالله، يقوم حالف، يقول لي احلف بالشيخ، احلف كده بالشيخ صلاح ولا الشيخ عبد الرحيم ولا الشيخ ابو فودي، خاف يعني ما يحلف بالله باطل، وما يحلفش بالشيخ ده بتاع باطل، ويخاف حتى يحلف به صادق بالشيخ. اما بالله سهل، يقولك والله ما حصل. طب قول كده بحياة الشيخ عبد الرحيم مثلا، والشيخ عبد الرحيم ما كانش بيقوم من قدام الجوزة والحشيش كما رأيتم بأعينكم، يعني خايف يحلف بواحد مدمن، مدمن مخدرات، وانتوا شفتوا هذا الأكتركو اللي من هذا الجيل شاف هذا بعينه، يعني رجل طول الليل بيشرب حشيش والناس يقولوا حياة سيدنا الشيخ عبد الرحيم، والمباحث خشت عليه لقت الحشيش عجوة، مش دي الحكايات اللي انتوا صنعتوها؟ دخلوا المباحث لقوا الحشيش عجوة، ما كانش لسه طلع البنجو، مش عارف كان حيلاقيه ايه قدام الشيخ عبد الرحيم. بلاء، جهل مركب. لذلك ربنا يقول: ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون. لازم اللي يؤمن بالله يكون عاقل، يكون انسان فاهم، عارف ان الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. اي انسان مؤمن وتقي هو من اولياء الله سبحانه وتعالى. ولكن من اين تأتي بالعقل ومن اين تأتي بالفهم؟ فبعدها يقول الله: ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوة لله جميعا وان الله شديد العذاب اذ تبرأ. ودي الكلام اللي بنتكلم عليه النهاردة، البراء. ربنا بعث لنا نبي، ونبي كريم، ومن خيار أنبياء الله وكلهم على هذا المستوى صلى الله عليهم جميعا وسلم. نبي بيقول: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. هو صاحب الشفاعة، صاحب المقام المحمود، صاحب الحوض المورود صلى الله عليه وسلم. سيبنا اسمع كده أي درس في التلفزيون او في الراديو او في الجرايد، واسمع اي مسألة، السؤال الفلاني يا فضيلة الشيخ، يقول الشافعية قالوا كذا والحنفية قالوا كذا والمالكية قالوا كذا والحنبلة قالوا كذا، ما عمرك ما تسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى الشيخ يقول لك لازم يبالك مذهب، لازم كل واحد فينا يبال مذهب، يعني يا تبى شافعي تم ابى مسلم، انا مالي ومال الناس اللي تفرقوا واختلفوا، ايه دخل في الموضوع؟ يقولك لازم يبالك مذهب، لازم تتبع حد. طب ما ربنا بعت للنبي، وبعدين قال ايه؟ النبي مش جاي كده زي الناس اللي جت كده دول، قال: من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا. المفروض كل سؤال في الدين، كل سؤال تسمعه اللي جاوب مش يقول لا قال الشافعية ولا مالك ولا فلان ولا زيد ولا عبيد، المفروض كل سؤال يكون وراه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتوضى ازاي؟ النبي توضى كذا. نحج ازاي؟ ما النبي والنبي ما حجش، ما راح حج صلى الله عليه وسلم، يبقى النبي حج 1 2 3 4. نصلي ازاي؟ 1 2 3 4. النبي عمره ما توضى؟ توضى، ده هو اول من توضى، يبقى نشوف اتوضى ازاي ونتوضى زيه. لا، يقول لك لا، دي عند الشافعية فرض، عند المالكية سنة، عند الحنفية مستحب، شغل مصايب. حتى لما بنيجي نتجوز يقول لك على مذهب ابو حنيف. طيب ابو حنيف اتجوز على مذهب مين؟ جد اتجوز على مذهب مين؟ واني مالي ومال ابو حنيف؟ انا ربنا بعت لي نبي، ونبي كريم. احنا بنسيب هذا النبي اللي ربنا امرنا بطاعته ونتبع غير محمد صلى الله عليه وسلم. اسأل الله عز وجل ان يهيئ لنا من امرنا رشد. الحمد لله رب العالمين. نبي قال الله فيه من يطع الرسول فقد اطاع الله. نبي قال الله فيه فلا وربك لا يؤمنون. شوف ربنا بيقول في سورة النساء، فكر معايا في الآية دي دقيقة واحدة، بيقول فلا وربك، ربنا بيحلف للنبي، مش قال فلا والله، لا نسبه الى نفسه، قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لا يؤمنون يعني ده كفر. ربنا بينفي الإيمان جملة وتفصيلا، مفيش استثناء، مفيش وراها إلا حتى يحكموك. أي مسألة لازم يكون فيها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وبعدين مش كده وبس، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. دي مش لم يعطيها الله تعالى لأحد من خلقه، لكن الناس بيتركوه وكل واحد بروح. حتى أول ما طلب الغلابة دول بروحوا الأزهر بيسأله يقول له أنت هتدرس مذهبي، ولازم كلمة المذهب تنكتب على التيكت بتاع الورقة اللي بيمتحنوا فيها المذهب شافعي، والشافعي بريء من هذا الكلام. الشافعي كان بيدعو إلى اتباع الرسول، وإن دعا إلى غير ذلك فهذا ضلال بعيد. فيقول لك المذهب شافعي، ما تلاقيش واحد مذهب مسلم. ليه احنا بنسيب الاسم اللي ربنا سمنا به؟ فكل الذين اتبعوا احدا من دون الله الا يحصل لهم يوم القيامة. يقول الله عز وجل اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. في واحد اتبع اللي هو الفاعل، واتبع هو المفعول المقلد. انت اتبعت فلان، فلان ده يتبرأ منك يوم القيامة. اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. وقال الذين اتبعوا اللي هو الفاعل بقى اللي اتبع، لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. لو نرجع تاني ونتبرأ منهم زي ما تبروا مننا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، مش هيطلعوا من الجنة. فعلينا أيها الإخوة أن نتذكر هذا اليوم، أن نعمل له، ذلك اليوم الحق. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، الواحد يتخذ إلى الله طريق للعودة قبل فوات الأوان، لأن الأوان جاي قادم قادم لا محالة، ده ما هي إلا لحظات، وكل واحد فينا يروح له في طريق. فنسأل الله عز وجل أن يجعل طريقنا إلى الجنة. اللهم اشفنا من كل مرض، وعافنا من كل داء، اللهم اشفنا واشف مرضانا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم من أراد بالإسلام سوءا فاجعل تدميره في تدبيره. اللهم عليك بأمريكا وإسرائيل ومن شيعه، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم سلط عليهم الأمراض التي لم تكن في أسلافهم، واللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأقم الصلاة.